على اكله غلط بتفتح بقها من فوق وتفضل ترجع بقى دم دم دم دم دم دم دم دم دم نظريه قوله هون الكل رز يقف خلاص الكل رز يقف. موضوع بقى كرات الدم البيضاء اعرف انشطها ممكن انشطها شويه بادويه لكن قبل الادويه النظام بتاعنا ولو النظام بتاعنا ما جابش في بعض الاحيان ممكن نلجا لبعض يعني ادويه تانية حقن بقى عشان حقن حقن ركبة بالبلازما ماشي بس قبل البلازما بيظبطي اكلك قبل البلازما انا ما عنديش مشكله في الحقن حقن في الراس في الركب في البتاع ما عنديش مشكله انا بحقن عيانين لما بقى يعني في اوقات انا بحقن عيانين ما عنديش مشكله لا طالما حصل التهاب خلو مضاد حيوي على طول تمثال لينز فما حدش يقولك بقى ايه اصل التوم على الريق ده بيموتك البصل كولوني كفته برضه شوربه الكوارع ده كفته الكوارع فيها دهون حلوه لكن ما كناش نعرف الجرين كوفي بص كفته ادي رقم واحد ده بيموت على فكره كميه كافيين غير عاديه مكملات غذائيه سنترم مش مكملات غذائيه سنترم ده اضحوكه اضحوكه سنترم ده اضحوكه بص ده مكملات البوتاسيوم مفيده مفيش حاجه بص انت مش مخلوق لمكملات انت سنترم عيش حياتك باعتدال الدواء التاني بتاع الحموضه اللي بيجي في اليوتيوب وبيجي على البتاع يقول لك ببلوك 40 كل وانت مطمن يا راجل كده بقى بص البس في الحيط ما باكلش كالسيوم من بره، الكالسيوم بيعمل لي بص اوريكم حاجة بص دي أشعة بتاعت واحدة بتتابع معايا، شايفين الشوكة دي؟ دي شوكة عظمية تدوس عليها زي الدبوس داخل في رجليها، كويس؟ الشوكة دي كالسيوم زيادة يا أستاذ منك ليه؟ يعني هي ما عندهاش نقص كالسيوم، هي بتعمل ترسبات أهي وبتعمل حصوات في الكلى، يعني ما عندهاش نقص كالسيوم، وأنت بقى هريها كالسيوم كالماج كالماج كالماج كالسيوم ومغنيسيوم هاخد حقن بي 12 يا جماعه ما حدش ياخدها غير اللي قايل بي 12 في مصر كله معدي ال 2000 العب في حدود ال 1000 بس ما لكن اكتر من كده تسمم السي والبي ما يتاخدوش عمال على بطال يا جماعه دي ادويه بتدوب في الميه خلاص فيعني مش عمال على بطال هتجيب لنفسك حصوات لا فيتامين د ملوش خطوره بص اللي بتديه في الدم ويقعد يلف كده ما هو بيلف لفتين ويروح يتخزن بقى انت دلوقتي بص مخازن الكبد الكبد كمخزن مخازن فيتامين د والف وب 12 الدال 3 شهور وب 12 سنه والف 8 شهور ده المخازن لو انت ايه ايديا فاحنا الحمد لله كل اللي عندنا ديفيشنت في الدم فما عندوش ستورز اصلا الكبد بتاعه دهني ما بيصنعش وما بيخزنش فيتامين دي ولا ايه ولا بي 12 بس المشكله بقى انت بي 12 مصر كلها حافظاه انت عندك اعصابك الطرفيه تاخد حقنه ادينوبلكس او الديبوفيت او اللزقه اللي تحت اللسان او اي حاجه ميثايل كوبا وميثايل كوبامين كوبولامين والكلام ده كله زياده تيجي تقيس بي 12 تلاقي عندك 2000 كتير كتير يا بابا والبروبيوتيك الخدعه الكبيره بقى ده بيبيع لك بكتيريا دي بقى هتعدي المعده وتعدي الامعاء الستة متر وتوصل القولون تتفتح وتحط له بكتيريا نافعه شوف الهاكس بقى ده هاكس قاتل كولاجين بقى برضه كفته الثانيه اهي بص الكولاجين ده برضه كفته الحبوب دي ده كولاجين يعني ده لو اقنعتك ان ده كولاجين خلاص بتحرق المعده زي ما الاستاذه بتقول كده فتحيه بتحرق المعده شايف ده كولاجين ماشي لو افترضنا ان ده فعلا كولاجين ودخل معده حضرتك واتكسر ووصل الكولاجين ده بروتين يعني عديل بيبتايدز وجواه امينو اسيدز كتير فانا قبل ما بمتصه بكسره الامينو اسيدز من اول وجديد خلاص بعد ما كسره وعمله امينو اسيدز ودخل الدم عند سعادتك مين اللي قالك ان هيعمل كولاجين برضه يعني مين اللي قالك ان هيعمل كولاجين ولو فضل ده كولاجين انت مش هتستخدمه مش هتستفاد منه يعني لو فضل زي ما هو كده انت مش هتستفاد منه حاجه انا ببيع لك الوهم يا بيه مفيش حد خد الكلام الهاك ده وبشرته اتحسنت ولا ركبه اتحسنت مفيش حاجه اسمها جلوكوزامين بيحسن ركبك مفيش الكلام ده بروتين غير مهضومه هيتحول لايه؟ لامينو اسيدز. ما ينفعش انت بتاخد حته كبده هتخش لك حته كبده؟ مفيش الكلام ده يا استاذه ماري. بلا كولاجين حلو ولا بتاع ولا مهم. والاوميجا 3 كفته. الاوميجا 3 بيحط لك معلقه خل في الكبسوله. ايه القصه بقى؟ فيتامين سي كفته برضو. فيتامين سي ده كفته برضو. فيتامين سي بتاع الحصوات. تاكل فيتامين سي كتير، حصوات كتير بقى، تكون حصوات حصوات وقشرات. الصمغ العربي، الصمغ العربي كفته برضو. سمعتش اسال على بص، صمغ عربي وخلي تفاح عضوي ماشي. كفته. انت دواك تحت رجليك سيمولينا. ايه بلاش سيمولينا، بلا حفظ، بلا سيمولينا، بلا كفته. يا جماعه عقله يهديه ان في شويه اعشاب هتنقي له جسمه، وكوبايه ليمون عصر عليها خل تفاح وورقتين نعناع وست خيارات تلقحهم بالليل والصبح تشربهم هينقوا جسمك. انت بتهرج. الاعشاب كلها، الاعشاب كلها انا مش بفضلها. موضوع ان انا اعالج وخد بردقوش يابا قولونك، طالما ماشي على النظام مش هيجيلك قولون، خلاص انتهت. طالما ماشي على النظام مش هيجيلك حموضه، وطالما مفيش حموضه ومفيش قولون، الاتنين دول مقفولين، اعرف ان انت مناعتك في السماء. اعرف ان جسمك شغال على اعلى مستوى، مفيش اعلى من كده يا دكتور. لا، ولا تاخد فاكسين بقى، ولا تاخد ادويه على الفاضي، واللي هياخد حاجه ياخد المينيمال عشان خاطر محدش ياخد امثال. اقسم بالله ان انت عندك جهاز مناعه يعني يلعب على الجن. الانفلونزا تعاملوا معاها عادي، يعني تعاملوا معاها عرضيا. عندك حراره يعني خدي بنادول، الزقي لزقه حراره، حطي كمادات يعني عادي. جالك دور انفلونزا كونجستال كلرنيز عادي يعني. ما دي اسمها حاجات عرضيه، والدواء بالنسبه لك عرضي. انا عن نفسي ما بخش الحاجات دي يعني من اول لقطه، يعني بدي فرصه لجسمي لوحده. لكن الحراره، حتى النبي صلى الله عليه وسلم اما جاله اتشدت عليه الحمى كانوا بيعصروا عليه الميه على راسه وتنزل سخنه. يعني يا جماعه المرض موجود. بس بص، انا شايل الغده الدرقيه وتحليلي اتحسنت جدا مع النظام وقلت الجرعه جدا، هل ممكن ابطل دواء؟ طبعا. اهي واحده اهي، سماح الشامي بتقول لك بطال الدواء الغده مع نفسها. هو اصلا ما حدش وقف دواء سكر لحد ما يجي لي. اما جينا بنتكلم يعني ما بتشيلوناش بقى ويرجعوا تاني، يعني الناس تقعد بيشتمونا بره. انا قلت من شويه ان العيان اما بيبدا نظامي بعد اسبوعين ثلاثه هيبدا كل الادويه اللي بياخدها تبقى اعلى من احتياجه. خلاص يعني اعلى من احتياجه. يعني ازاي ياخد ثيروكسين 200 وهو ماشي على نظام مخلي جسمه زي الساعه؟ فهيبقى الثيروكسين كتير فما ينامش ويسخن وعينيه ترعش وتطلع لبره واسهال وتريمرز بالبيتيشن، ضربات قلبه تبقى سريعه. خلاص يعني انت شفت من ايه جرعه ثيروكسين هو او الليتروكسين ماشي عليها بقاله سنين. خلاص دواء الضغط هيوقع له الضغط بتاعه، ما بيوسع له شريان كم متصلب معايا، التصلب بيفك فالشريان هيفتح على الاخر فضغطه يقع يموت. عشان كده قلت يا جماعه النظام بتاعي اول ما صرحت بيه قلت خلوا بالكم، اللي بياخد دواء يخلي باله. هو اللي بياخد انسولين السكر هيقع، لو بياخد دايماكرون السكر هيقع. فتخلي بالك بقى انت اول ما بتبدا النظام، انقطعت عن البقوليات والخضار، شويه رز على شويه شوربه على حته لحمه، لا توست على حته جبنه تشيدر على شويه بطاطس شيبسي، كل الكلام ده شغال. اسبوع جسمك هينضف، اسبوع جسمك هينضف، فالدواء اللي بتاخده هيبقى زياده عليه بس.